بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل للعلامة أبي البركات النسفي على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت 15 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف. فقد وصل بنا المقام إلى الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة مع بداية الجزء الثالث. قال العلامة النسفي رحمه الله تعالى: قوله تلك الرسل إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في هذه السورة من آدم إلى داود، أو التي ثبت علمها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلنا بعضهم على بعض بالخصائص وراء الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين يستوون في صفة الإيمان ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان. لكم تعليق شيخنا؟ كيف يا شيخ؟ أعد. قال هنا: فضلنا بعضهم على بعض بالخصائص وراء الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين يستوون في صفة الإيمان ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان. أي نعم، هذا كلام طبعا غير صحيح. نعم. كلام الماتوريدية أيضهم أن الإيمان واحد والناس في أصله سواء، هذا غير صحيح. الناس يتفاوتون في إيمانهم وفيه، فليسوا سواء، وليس إيمان أبي بكر كإيمان أحد الناس ولا كإيماننا. نعم. هذا يعني من الملاحظ العقدية المؤلف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم بين ذلك بقوله منهم من كلم الله، أي كلمه الله، حذف العائد من الصلة، يعني منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم مفعول أول درجات مفعول ثاني، أي بدرجات أو إلى درجات، يعني ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المفضل عليهم بإرساله إلى الكافة، وبأنه أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى 1000 أو أكثر، وأكبرها القرآن، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر. وفي هذا الإبهام تفخيم وبيان أنه العلم الذي لا يشتبه على أحد، والمتميز الذي لا يلتبس، وقيل أريد به محمد وإبراهيم وغيرهما من أولي العزم من الرسل. قوله: وآتينا عيسى بن مريم البينات كإحياء الموتى، قال كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك، وأيدناه بروح القدس، قويناه بجبريل أو بالإنجيل، ولو شاء الله ما قتتل، أي ما اختلف، لأنه سببه. الذين من بعدهم، من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات المعجزات الظاهرات، ولكن اختلفوا بمشيئته. ثم بين الاختلاف فقال: فمنهم من آمن ومنهم من كفر بمشيئته. يقول الله: أجريت أمور رسلي على هذا، أي لم يجتمع لأحد منهم طاعة جميع أمتي في حياته ولا بعد وفاته، بل اختلفوا عليه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، كرره للتأكيد، أي لو شئت أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافق مشيئتي. وهذا يبطل قول المعتزلة، لأنه أخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، أثبت الإرادة لنفسه كما هو مذهب أهل السنة. قولوا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم في الجهاد في سبيل الله، أو هو عام في كل صدقة واجبة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق، لأنه لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه، ولا خلة حتى يسامحكم خلاؤكم به، ولا شفاعة أي للكافرين، فأما المؤمنون فلهم شفاعة أو إلا بإذنه، والكافرون هم الظالمون أنفسهم بترك التقديم ليوم حاجتهم، أو الكافرون بهذا اليوم هم الظالمون. قوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة مكي وبصري. قوله: الله لا إله إلا هو، لا مع اسمه وخبره، وما أبدل من موضعه في موضع الرفع خبر المبتدأ، وهو الله الحي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء، القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق، وحفظ بتدبير الخلق وحفظه. لا تأخذه سنة نعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور، ولا نوم عن المفضل السنة، ثقل في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب، وهو تأكيد للقيوم. قال لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوما. وقد أوحى إلى موسى عليه السلام قل لهؤلاء إني أمسك السماوات والأرض بقدرتي، فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، وهو بيان لملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. وفي رد لزعم الكفار أن الأصنام تشفع لهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما كان قبلهم وما يكون بعدهم، والضمير لما في السماوات والأرض لأن فيهم العقلاء، ولا يحيطون بشيء من علمه من معلومه. يقال في الدعاء اللهم اغفر علمك فينا، أي معلومك، إلا بما علم، أو إلا بما علم. عندي شيخ شدد اللام إلا بما علم، كأنها غير منضبطة. إلا بما علم. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه. ومن الكراسة لتضمنها العلم، والكراسي العلماء. وسمي العلم كرسيا لتسمية، وسمي العلم كرسيا لتسمية تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم. لكم تعليق شيخ؟ أم يا شيخ؟ لكم تعليق هنا. يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه. ومن الكراسة لتضمنها العلم. لا الكرسي هو موضع القدمين، وهذا يعني كلام غير صحيح، وأن وقع فيه بعض العلماء لكنه غير صحيح. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهو كقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أو ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك أو كرسي الملك أو عرشه كذا عن الحسن، أو هو سرير دون العرش في الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. أو قدرته بدليل قوله ولا يؤده ولا يثقله ولا يشق عليه حفظهما حفظ السماوات والأرض، وهو العلي في ملكه وسلطانه العظيم في عزه وجلاله. أو العلي المتعالي عن الصفات التي لا تليق به، العظيم المتصف بالصفات التي تليق به، فهما جامعان لكمال التوحيد. وإنما ترتبت الجمل في آية الكرسي بلا حرف عطف لأنها وردت على سبيل البيان، فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمنا عليه غير ساه عنه، والثانية لكونه مالكا لما يدبره، والثالثة لكبرياء شأنه، والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق، والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو لجلاله وعظم قدره. وإنما فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد منه ما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة، من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. وقال صلى الله عليه وسلم سيد البشر آدم، وسيد العرب محمد ولا فخر، وسيد الفرس سلمان، وسيد الروم صهيب، وسيد الحبشة بلال، وسيد الجبال الطور، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد الكلام القرآن، وسيد القرآن البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي. شيخ هذا الحديث يصح؟ أنتم أدرى بالحديث يا شيخ، لكن لا يصح هذا. الله أحسن الله عليكم. رحمه الله فارس يعني لا يصح. ويا شيخ دام أنه عزاه للديلمي في الفردوس فهذا إشارة إلى ضعفه. إلى ضعفه أقول بك. قال رحمه الله تعالى وقال ما قرأت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين 30 يوما ولا يدخلها. أقول للشيخ عمر الآن حديث يتفرد به الديلمي يعني كويس إذا هو موضوع بس. أي نعم صحيح شيخنا. الشيخ الآن هناك مشروع في جامعة الملك عبد العزيز مشروع دكتورة موزع على 12 طالب تخريج حديث الفردوس. عجيب. نعم. طبعا لا يخفى عليكم شيخ الفردوس هو مثل صحيح يعني مثل الجامع الصغير للسيوطي بدون أسانيد، ثم جاء ابنه رحمه الله تعالى ووضع له المسند الأسانيد. عجيب. يعني كان بدون أسانيد الموجود الآن من قبل. يعني الفردوس يا شيخ بدون أسانيد، ومسند الفردوس لابن الديلمي هذا بالأسانيد. بالأسانيد تمام. نعم شيخ عمر. قال وقال ما قرأت هذه الآيات في دار إلا هجرتها الشياطين 30 يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 40 ليلة. وقال من قرأ آية الكرسي عند منامه بعث إليه ملك يحرسه حتى يصبح. وقال من قرأ هاتين الآيتين حتى يمسيه حفظ بهما حتى يصبح، وإن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي. آية الكرسي وأول حميم المؤمن إلى قوله إليه المصير. قال الاشتمال على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى، ولا مذكور أعظم من رب العزة، فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار، وبه يعلم أن أشرف العلوم علم التوحيد. قال تعالى قوله لا إكراه في الدين أي لا إجبار على الدين الحق وهو دين الإسلام. وقيل هو إخبار في معنى النهي، وروي أنه كان لأنصاري ابنان فتنصر فلزمهما أبوهما وقال والله لا أدعكما حتى تسلم فأبيا، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري يا رسول الله يدخل بعضي في النار وأنا أنظر، فنزلت فخلاهما. قال ابن مسعود وجماعة كان هذا في الابتداء ثم نسخ بالأمر بالقتال. قد تبين الرشد من الغي، قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة، فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان أو الأصنام ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك تمسك بالعروة الوثقى أي المعتصم، والمتعلق الوثقى تأنيث الأوثقين أشد من الحبل الوثيق المحكم المأمون، لم انفصام لها لا انقطاع للعروة. قال قال الانقطاع للعروة هذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده، والمعنى فقد عقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا تحله شبهة، والله سميع لإقراره عليم باعتقاده. شيخنا أحسن الله إليكم، هل لكم تعليق حول هذه الآية؟ الآن يتمسك بها البعض يعني في مسألة حرية الأديان، يقول إذا أتيت تقول يعني الدين الحق يقول لا إكراه في الدين، هل لكم تعليق حول هذا الموضوع؟ لا إكراه في الدين في ابتداء الأمر، أما من دخل في الإسلام ويريد أن يرتد كما يشاء فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وبل الآيات دالة على ذلك، دالة على أن من رجع عن الإسلام فإنه يقتل. ذكرنا يا شيخ محمد بشيء منها سمي شيخ، تذكرنا ببعض الآيات مثل قول عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لا في آيات يعني تدل كذلك غير ما ورد في السنة، هناك آيات تدل على كفر أو إقامة أنه ما يترك يقاتل من ارتد عن الإسلام. الشيخ الآيات كثيرة، أولا يعني الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر، قال إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والآية الأخرى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. والآيات كثيرة في قضية كفر يا مشايخ إثبات القتل يعني. أي نعم. ثم أنه طبعا بعضهم يقولون لماذا أو ما الحكمة لماذا يقتل المرتد؟ هو كما نذكر المرتد يبقى إذا أقيم حد الردة يبقى شره وردته عليه، يعني المرتد هو مرتد ما راح، بس الفرق هو في الحقيقة لو تأملنا هو إشهار ضده وكتم الردة. فإشهار ضده يجرئ الناس على الدين، إشهار ضده يجرئ الناس. إيه ذكرت الآية، أنا أقصد في مثل قول عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهذا يدل على أنه لا يترك من دعا أو فعل مثل هذا، لأنه يجد على التشكيك في الدين، ويبقى كفره وردته محصورة عليه كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. وإذا قيل أن هذا يؤدي إلى النفاق فهذا كلام غير صحيح. كل الناس يقيمون ما يؤدي إلى عدم انتشار أو تمكن الفساد في المجتمع. لو الآن ترك لكل إنسان أن يتفوه بما يشتهي وبما يريد لأدى هذا بالضرر بأمن البلد وبسلوكياتها ونحو ذلك. فلا تترك الأنظمة، ما تترك الناس يتكلمون، إذا تكلم بما يخل بالأمن حوسب على ذلك، لأن له مفاسد أخرى، بالرغم من أنه قد يعلمون أنه في نفسه يقول مثل هذا الكلام، لكن نشر هذا الكلام يؤدي إلى مثل هذه المفاسد. فالحقيقة أن المرتد يقتصر شره وضرره على نفسه، وهذا هو المقصود بإقامة حد الردة على المرتدين. وهذا موطن اتفاق بين العلماء، ما في إلا المتأخرين مع هذه الانهزامية التي يعني يقولون بها. كيف يردون عليه؟ يرد عليه يعني أخذوا هذه الآية حجة لهم. إذا ذكرنا أن هذه الآية لا حجة فيها، لأنها المقصود الابتداء، لا إكراه في الدين ابتداء، ما في أحد يكره على الدخول في الإسلام، لكن من دخل في الإسلام فلا يجوز أو لا يترك يرتد كما يشاء. سن الله. قال رحمه الله تعالى: قوله الله ولي الذين آمنوا، أرادوا أن يؤمنوا أي أرادوا أن يؤمنوا، أي ناصرهم ومتولي أمورهم، يخرجهم من الظلمات من ظلمات الكفر والضلالة، ودمعت لاختلافها إلى النور إلى الإيمان والهداية، ووحد لاتحاد الإيمان. والذين كفروا مبتدأ والجملة، وهي أولياء الطاغوت خبره، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وجمع لأن الطاغوت في معنى الجمع، ومعنى والذين صمموا على يعني والذين صمموا على الكفر أمرهم على عكس ذلك، أي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الشبهات في الدين إن وقعت لهم بما يهديهم، ويوفقهم له من حلها حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. والذين كفروا أولياؤهم الشياطين، يخرجونهم من نور البينات الذي يظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبهات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: ثم عجب نبيه صلى الله عليه وسلم وسلاه بمجادلة إبراهيم عليه السلام نمرود الذي كان يدعي ربوبية بقوله: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، في معارضته ربوبية ربه، ولا في ربي يرجع إلى إبراهيم أو إلى الذي حاج، فهو ربهما أن آتاه الله الملك، لأن آتاه الله يعني أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبرى، فحاج لذلك، وهو دليل على المعتزلة في الأصلح، أو حاج وقت أن آتاه الله الملك، إذ قال: نصب بحاج، أو بدل من أن آتاه إذا جعل بمعنى الوقت. قال إبراهيم: ربي حمزة الذي يحيي، يعني قرأ حمزة ربي بغير الفتح، الذي يحيي ويميت، كأنه قال له: من ربك؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت، تريد أعفو عن القتل وأقتل؟ فانقطع اللعين بهذا عند المخاصمة، فزاد إبراهيم عليه السلام ما لا يتأتى فيه التلبيس على الضعفة، حيث قال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وهذا ليس بانتقال من حجة إلى حجة كما زعم البعض، لأن الحجة الأولى كانت لازمة، ولكن لما عاند اللعين حجة الإحياء بتخلية واحد وقتل آخر كلمه من وجه لا يعاند أو لا يعاند. وكانوا أهل تنديم، وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم. قال والحركة الشرقية المحسوسة لنا قسرية كتحريك الماء النملة على الرحى إلى غير جهة حركة النمل. فقال إن ربي يحرك الشمس قسرا على غير حركتها، فإن كنت ربا فحركها بحركتها فهو أهون. فبوئت الذي كفر تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفقهم. وقالوا إن وإنما لم يقل نمرود فليأتي ربك بالشمس من المغرب، لأن الله تعالى صرفه عنه. وقيل إنه كان يدعي الربوبية لنفسه وما كان يعترف بالربوبية لغيره. ومعنى قولي أنه هنا يا شيخ قوله ولم يقل النمرود هذا فليأتي ربك بهذا، لأن الله تعالى صرفه عنه. اي نعم، القول بالصرفة. في مغالبة القرآن أو في أنه يعني لم يوفقه لقول هذا الكلام بشكل عام، يعني أقصد الشيخ المنهي عنه القول بالصرفة أو الصرفة في قضية معارضة القرآن فقط، أو في قضية القول الذي لا يعني يعارض به الأدلة. وقالوا إنما لم يقل نمرود فليأتي ربك بالشمس من المشرق، أن الله تعالى صرفه عن ذلك. وش وجه الاستشكال يا أبو حذيفة؟ أنا أقصد يا شيخ القول بالصرفة العلماء أنكروه في قضية معارضة القرآن أو معارضة كلام المعجزات، في قضية المعجزات يعني يقولنا الله صرفه. لكن هنا الآن في قوله هذا، يعني هل هذا يدخل في معنى الصرف المنهي عنه؟ هو يقول أن صرفه، لو لم يصرف لكان قد أقام الحجة على إبراهيم عليه السلام، هذا الذي يفهم منه. نعم، وهذا الكلام فيه نظر يعني، لأنه قال إنما لم يقل نمرود فليأتي ربك بشمس من المغرب، بأن الله تعالى صرفه عنه. فمفهوم المخالف أنه لو لم يصرف عنه لكان في إقامة الحجة عليه، وهذا فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. لأنها إذا قال القولة فليأتي ربك بالشمس من المشرق، هذا خروج عن، وهذه من يعني بدهيات النقاش، هذا خروج عن موطن النقاش أو الجدال أو المحاورة. هو الآن قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، كونه يقول خل ربك يأتي بها من المغرب، هذا خروج عن، وهذا يفيدك حتى في الحوار. يعني أحيانا في المحاورة مع المخالف المخاصمة أو الجدال يخرج بك عن النقاش المسألة ويذهب بك بعيدا، وبعض الناس يسترسل معه. الأصل أنك لا، يعني ربما هو ذكر هذا قال لا خلنا في مسألتنا، هذه مسألة ثانية، إن الله عز وجل يأتي بها من المغرب أو لا يأتي. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفقهم. وقالوا عفوا، قال ومعنى قوله أنا أحي وأميت أن الذي ينسب إليه الإحياء والإماتة أنا لا غيري، والآية تدل على إباحة التكلم في علم الكلام والمناظرة على إباحة التكلم في علم الكلام والمناظرة فيه، لأنه قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والمحاجة تكون بين اثنين، فدل على أن إبراهيم حاجه أيضا، ولو لم يكن مباحا لما باشرها إبراهيم عليه السلام، لكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين عن ارتكاب الحرام، ولأن أمرنا بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله وتوحيده، وإذا دعوناهم إلى ذلك لابد أن يطلبوا منا الدليل على ذلك، وذا لا يكون إلا بعد المناظرة. كذا في شرح التأويلات. قولوا أو كالذي مر معناه أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم ترى عليه، لأن كلتيهما كلمة تعجيب، أو محمول على المعنى دون اللفظ، تقديره أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر. وقال صاحب الكشاف في الكاف زائدة، والذي عطف على قوله إلى الذي حاج. قال قروي عن الحسن قال إن المار كان كافرا بالبعث الانتظامي مع نمرود في سلكه أو في سلك، ولكلمة الاستبعاد التي هي أن يحيي، والأكثر أنه عزير أراد أن يعاين يا الموت ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه السلام. وأن يحيي اعتراف بالعجز من عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحيي. على قرية هي بيت المقدس حين خربه بخت نصر، أو هي التي خرج منها الألوف، وهي خاوية على عروشها ساقطة مع سقوفها، أو سقطت السقوف ثم سقطت عليها الحيطان، وكل مرتفع عرش. قال أن يحيي، طيب شيخنا أحسن الله لك، يعني المفسدون لبيت المقدس كثر، واليوم يعني أعداء الله الصهاينة دخلوا على بيت المقدس واعتدوا على حرمات المسجد بيت المقدس، فهل لكم كلمة عن الموضوع؟ والله هي يعني شأن اليهود يتكبر، واعتداؤهم على المسجد الأقصى يتكبر، كما أخبر الله عز وجل عن فسادهم وفسادهم مع تمال إخوانهم من النصارى لهم. ويعني الآن أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في إطرانيا، بينما المسلمون يقتلون في كل مكان، واليهود ينتهكون المواثيق التي هم قد ألزموهم أو وقعوا عليه، يعني هم مواثيق كما يقال مواثيق الأمم المتحدة، ينتهكونها صباح مساء ويفعلون ما يشاءون، ولا رقيب ولا حسيب. وإخواننا في الأرض المقدسة صابرون محتسبون، فنسأل الله عز وجل لهم النصرة والتمكين، وأن يرد كيد هؤلاء اليهود الأرجاس. ويجب أن نصبر، وأن دائما ندعو إلى حقيقة يعني بقاء المسجد الأقصى للمسلمين، وأنه سيرجع إن شاء الله إن اليوم أو غدا، ولا بد من الصبر وإحياء هذه القضية، قضية المسجد الأقصى وأنه للمسلمين. وأنزل الله عز وجل سورة كاملة، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وذكر أحوال بني إسرائيل وأخلاقهم، وذكر أحوال بني إسرائيل وأخلاقهم في هذه السورة الكريمة من الإفساد والفساد والعناد والمخالفة والمنازعة، فبدأ في الخبر عنهم وانتهى بالإخبار عنهم، وهذا شأنهم في نقض العهود والمواثيق. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله المستعان. أحسن الله عليكم شيخنا. الآن صدر بيان من وزارة الخارجية، يعني تأذن لي بقراءة، حفظك الله يا شيخ. السعودية؟ أي نعم يا شيخ. اقرأ. قال أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، معتبرة هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. ودعت المملكة المجتمع الدولي للاطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. جيد، كلام جيد، جزاهم الله خير وشكر الله لهم ولولاة الأمر في هذه البلاد على تبنيهم هذه القضايا وحرصهم على المسجد الأقصى. وهذه الآن فرصة للأئمة القنوت والدعاء على هؤلاء الصهاينة والاجتهاد في ذلك، حتى في الخطب تحطه لو يحصل إشارة عن هذا فهذا جيد. أحسن الله عليكم. أرسل لنا البيان يا أبو حذيفة في الجروب. أرسلت شيخنا. بارك الله فيك. شيء. قال رحمه الله تعالى: قال على قرية هي بيت المقدس حين خربه بختنصر، وهي التي خرج منها الألوف وهي خاوية على عروشها ساقطة مع سقوفها، أو سقطت السقوف ثم سقطت عليها الحيطان وكل مرتفع عرش. قال: أن يحيي أي كيف هذه، أي أهل هذه، الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه أي أحياه. قال له ملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. بناء على الظن، وفي دليل جواز الاجتهاد، وروي أنه مات ضحا وبعث بعد 100 سنة قبل غيبوبة الشمس، فقال قبل النظر إلى الشمس يوما، ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. روي أن طعامه كان تينا وعنبا وشرابه عصيرا ولبنا. قال: فوجد التين والعنب كما دنيا، والشراب على حاله لم يتسنه لم يتغير، والهاء أصلية أو هاء سكت، واشتقاقه من السنة على الوجهين لأن لامهها أو لأن الأصل سنها، والفعل سانهت فلانا أي عملت سنة، أو واو لأن الأصل سانوا والفعل سانيت، ومعناه لم تغيره السنون. لم يتسن بحذف الهاء في الوصل وبإثباتها في الوقف حمزة وعلي. قالوا: وانظر إلى حمارك تفرقت عظامه وناخرت، وكان له حمار قد ربطه فمات وبقيت عظامه. وقال: أو وانظر إليه سالما في مكانه كما ربطه. وذلك من أعظم الآيات أن يعيشه 100 عام من غير علف ولا ماء، كما حفظ طعامه وشربه من التغير. ولنجعلك آية للناس فعلنا ذلك، يريد إحياءه بعد الموت وحفظ ما معه. قال: وقيل الواو عطف على محذوف أي لتعتبر ولنجعلك. قيل: أتى قومه راكبا حمارا وقال: أنا عزير، فكذبوه فقال: هاتوا التوراة، فأخذ يقرأ عن ظهر قلبه، ولم يقرأ التوراة ظاهرا أحد قبل عزير، فذلك كونه آية. وقيل: رجع إلى منزلي فرأى أولاده شيوخا وهو شاب. قوله: وانظر إلى العظام أي عظام الحمار أو عظام الحمار أو عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهم. كيف ننشزها؟ نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب. ننشرها بالرأي حجاز وبصري، ننشرها بالرأي حجازي وبصري نحييها. هنا عندي يا شيخ ننشرها، وكان هذه قراءة عاصم خارج السبعة، ليس كذلك شيخنا؟ كيف قرأت ننشرها وننشزها؟ لا، في السبعة يا شيخ ننشرها بضم النون. ايه، ننشرها وننشزها قرأت بهذا وقرأ بهذا. اقصد عاصم خارج السبعة يقراها يا شيخ ننشرها من رواية المفضل. ايه، ليست من طريقنا. إيه، ليست من طريق ال قال. لكن هنا يا شيخ، هنا ضبطوا عندي ننشرها، عندكم كيف ضبطوا يا شيخ؟ ننشرها، اي هذا هو الصحيح. يعني عندي هنا ضبطوا الرواية التي هي خارج السبعة. صحيح، ننشرها. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: نحييها. قال: كيف ننشزها؟ نحدكها ونرفع بعضها إلى بعض للترتيب. ننشرها بالضاء حجازي وبصري نحييها. هنا شيخ ضبطوها ننشرها خارج السبعة، يعني هذا خطأ هنا في الضبط، هنا في هذه الطبعة خطأ في الضبط. طيب، عليكم. قال: ثم نكسوها أي العظام لحمة، جعل اللحم كاللباس مجازة، أو جعل اللحم كاللباس مجازة. فلما تبين له فاعله مضمر تقديره، فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، كقولهم: ضربني وضربت زيدا. ويجوز فلما تبين له ما أشكل عليه، يعني أمر إحياء الموتى، قال اعلم على لفظ الأمر حمزة وعلي، أي قال الله له اعلم، وهو خاطب نفسه أو هو خاطب نفسه. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني بصرني كيف تحيي الموتى. موضع كيف نصب بتحيي. وقال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإنما قال له: أولم تؤمن؟ وقد علم أني طيب كده مغلق بحيث ما يجي أحد يفتح علينا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني بصني كيف تحيي الموتى موضع كيف نصب بتحيي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإنما قال له أولم تؤمن وقد علم أنه أثبت الناس إيمانا ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين وبلى إيجاب لما بعد النفي معناه بلى آمنت ولكن لأزيد سكونا وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف الضروري واللام تتعلق بمحذوف في تقديره ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب قال فخذ أربعة من الطير طاووسا وديكا وغرابا وحمامة فصرهن إليك وبكسر الصاد فصرهن حمزة أي أملهن واضممهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم جزئهن وفرق جزاءهن على الجبال التي بحضرتك وفي أرضك وكانت أربعة أجبل أو سبعة جزء بضمتين وهمز أبو بكر. شيخ عمر يسأل طاووس وديك وغراب وحمامة هل يعني هذه صحيحة؟ ما نجزم بها هذه من أخبار بني إسرائيل ودائما القرآن الأشياء اللي ما يترتب عليها كبير فائدة لا يعنى بالحديث عنها. نعم. هو يا شيخ يعني كما يقال حتى لو لم نعرف أصلها يا شيخ يكفي أنها طيور. إيه هذا هو. أو يعني أو يستفاد يا شيخ أنه كما يقال أنه أتى بكل نوع أو بنوع أنواع مختلفة حتى لا يحصل كما يقال اللبس أنه في نوع واحد وإنما أنواع مختلفة ومع ذلك حصل لها الإحياء جميعها. إيه نعم هو الأشبه أنها أنواع مختلفة وإلا شو الحكمة أن يقول أربعة من الطير يعني إذا كانوا من جنس واحد ما يظهر يعني يترتب لكن لما يكون من أجناس مختلفة يكون العجاز أظهر. إيه نعم لأنه لا يمكن أن تتوافق الطيور في الإتيان جميعا إذا كانت يعني مختلفة لأنه إذا كان متفق يا شيخ فأنت تعرف سرب الطيور يمشي مع بعض فسيقال لعل سربا آخر انتقل لكن عندما يأتي كل أنواع مختلفة لا يمكن أن تتفق في المجيء في وقت واحد وهي مختلفة على سبيل الإعجاز يعني يكون الإعجاز أبلغ. أي نعم ولا ممكن لكن يكون الإعجاز أبلغ. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وكانت أربعة أجبلين أو سبعة جزء حياك قال بضمتين وهمز قرأ أبو بكر ثم ادعوهن قال لهن تعالين بإذن الله يأتينك سعيا مصدر في موضع الحال إذا أنت قريب قلب قال أي سعيات مسرعات في طيرانهن أو في مشيهن على أرجلهن وإنما أمره بضمها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملها ويعرف أشكالها ويأتيها وحلاها لألا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا يتوهم أنها غير تلك وروي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها ويفرق أجزاءها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها وأن يمسك رؤوسها ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعا من كل طائر ثم يصيح بها تعالين بإذن الله تعالى فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثثا ثم أقبلنا فانضممنا إلى رؤوسهن كل جثة إلى رأسها واعلم أن الله عزيز لا يمتنع عليه ما يريد حكيم فيما يدبر لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. قال رحمه الله ولما برهن على قدرتي على الإحياء حتى على الإنفاق في سبيل الله وأعلم أن من أنفق في سبيله فله في نفقتي أجر عظيم وهو قادر عليه فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لا بد من حذف مضاف أي مثل نفقتهم كمثل حبة أو مثلهم كمثل بادر حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة المنبت هو الله ولكن الحبة لما كانت سببا أسند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرض وإلى الماء ومعنى إنباتها سبع سنابل أن تخرج ساقا يتشعب منه سبع شعب لكل واحد سنبلة وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر والممثل به موجود في الدخن والذرة وربما فرخت ساق البرة في الأرض القوية المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ على أن التمثيل يصح وإن لم يوجد على سبيل الفرض والتقدير ووضع سنابل موضع سنبلات كوضع قروء موضع أقراء، أو وضع سنابل موضع سنبلات كوضع قروء موضع أقراء. والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق لتفاوت أحوال المنفقين، أو يزيد على 700 لمن يشاء. قال قوله يضاعف شامي، ويضاعف مكي، والله واسع واسع الفضل والجود عليم بنيات المنفقين. هكذا يا شيخ قال يضاعف شامي. أين كان يا شيخ؟ هنا قال عندكم في النسخة يضاعف، في النسخة عندكم يضاعف شامي ومكي. هذا الصحيح، شامي يشد يضاعف، أي يضاعف غير الشامي والمكي. اي نعم. وقرأ الحسن يا شيخ في الأربع يضعف، يضعف. نعم. قال قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويوريه أنه اصطنعه وأوجب عليه حقا له، وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها. قوله ولا أذى هو أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاه. ومعنى ثم إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى، وأن تركهما خير من نفس الإنفاق، كما جعل الاستقامة على الخير على الإيمان خيرا من الدخول فيه بقوله ثم استقاموا. قولوا لهم أجرهم عند ربهم أي ثواب إنفاقهم. شيخ والله هذه لطيفة جميلة. إيش ما هي؟ قال ومعنى ثم إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى، وأن تركهما خير من نفس الإنفاق، كما جعل الاستقامة على الإيمان خيرا من الدخول فيه بقوله ثم استقاموا. أينا. يعني الثبات على الإيمان خير من الدخول في الإيمان ثم الخروج منه. صحيح. وكذلك عدم المن والأداء خير من الإنفاق ثم يمن ويؤذي. نعم. بس كما جعل الاستقامة خير من الدخول فيه. وين اللي؟ يعني استقامة على الإيمان. ها؟ هو خير، بس أقصد يعني وين الـ الآن الـ يعني لطيفة، وين الفائدة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، هو أكيد إن الاستقامة على الإيمان خير. إيه. كونه يقول كما جعل الاستقامة على الإيمان خيرا من الدخول فيه. يعني أكيد الاستقامة خير من الدخول، يعني إيش الذكر هذا ما في زيادة يعني فائدة يعني مرجوة. إلا لفظ ثم للمفاوتة بين الدخول الأولي والثبات، فهو يقول لا يعني في بعض الناس يؤمنون قالوا ربنا الله آمنوا لكن استقامتهم ضعيفة، إما أن يرتدوا أو يضعف ما يستقيمون على يرتدون أو شيء من هذا، فلذلك قال ثم استقاموا للإشارة إلى أنه فيه تفاوت بين الإيمان وبين الاستقامة، يأتي الناس متفاوتون في هذا المقدار. يعني هذا اللي أفهمه ولا لا يا أبو حذيفة؟ بلى شيخنا الله يحفظكم. قال رحمه الله تعالى قوله لهم أجرهم عند ربهم أي ثواب إنفاقهم، ولا خوف عليهم من بخس الأجر ولا هم يحزنون من فوت، أو لا خوف من العذاب ولا حزن بفوت الثواب، وإنما قال هنا لهم أجرهم فيما بعد فلهم أجرهم، لأن الموصول هنا لم يضمن معنى الشرط وضمنه ثمة. قول معروف رد جميل ومغفرة وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول، أو إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول، أو ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى. وصح الإخبار عن المبتدأ النكيرات لاختصاصه بالصفة. والله غني لا حاجة له إلى منفق يمن، لا حاجة له إلى منفق يمن ويؤذي، حليم عن معاجلته بالعقوبة، وهذا وعيد له، ثم أكد ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي. الكاف نصب أو نصب صفة، نصب صفة مصدر محذوف، والتقدير إبطالا مثل إبطال الذي. ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى، كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس. ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب الآخرة. ورياء مفعول له، فمثله كمثل صفوان عليه تراب مثله ونفقته التي لا ينتفع بها البتة بحجر، أو لا ينتفع بها البتة بحجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل مطر عظيم القطر، فتركه صلدا أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يجدون ثواب شيء مما أنفقوا، أو الكاف في محل نصب. على الحال، أي لا تبطل صدقاتكم مماثلين الذي ينفق، وإنما قال لا يقدرون بعد قوله كالذي ينفق، لأنه أراد بالذي ينفق الجنس أو الفريق الذي ينفق، والله لا يهدي القوم الكافرين ما داموا مختارين الكفراء. ثم قال رحمه الله تعالى قوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي وتصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم، لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه ومن لابتداء الغاية، وهو معطوف على المفعول له، أي للابتغاء والتثبيت. والمعنى: ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله كمثل جنة بستان بربوة مكان مرتفع، وخصها لأن الشجر فيها أزكى وأحسن ثمرا، بربوة عاصم وشامي وغيرهم بربوة. قال: أصاب وابل فأتت أكلها، أكل ثمرتها، أكلها نافع ومكي وأبو عمرو، ضعفين مثلي ما كانت تثمر قبل بسبب الوابل، فإن لم يصب وابل فطل، فمطر صغير قطر يكفيها لكرم منبتها، أو مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل. وكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها رضا الله تعالى زاكية. قال: زاكية عند الله، زاكية عند الله زائدة في زلفاهم، وحسن حالهم عنده وحسن حالهم عنده، والله بما تعملون بصير، يرى أعمالكم على إكثار وإقلال، ويعلم نياتكم فيهما من رياء وإخلاص. قال قوله: الهمزة في قولي أيود أحدكم للإنكار أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لصاحب البستان فيها في الجنة من كل الثمرات يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها، أو أن النخيل والأعناب لما كان أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذكر وجعل الجنة منهما، وإن كانت محتوية على سائر الأشجار تغريبا لهما على غيرهما، ثم أردفهما ذكر كل الثمرات. وأصابه الكبر أولاد صغار للحال أيضا. قال: وأصابه الكبر للحال، ومعناه أن تكون له جنة وقد أصابه الكبر، والواو في وله ذرية ضعفاء أولاد صغار للحال أيضا، والجملة في موضع الحال من الهاء في أصابه، فأصاب إعصار الريح يلا حيو. قال: فأصاب إعصار ريح تستدير في الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود فيه في الإعصار، وارتفع نار بالظرف إذ جرى الظرف وصفا لإعصار، أو إذ جرى الظرف وصفا لإعصار، فاحترقت الجنة. وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة ريان، فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة جامعة للثمار، فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم فهلكت بالصاعقة. كذلك كهذا البيان الذي بين فيما تقدم يبين الله لكم الآيات في التوحيد والدين لعلكم تتفكرون فتنتبهوا. طيب شيخنا، انتهى الوقت، تأذن لنا بالتوقف هنا؟ أنتم ما خلصتم مع الشيخ علي؟ وين الشيخ علي يبغى يأخذ وقتك يا شيخ، الله يحفظك. الشيخ علي متهور هذه الأيام حفظه الله. الله ينفع به ويبارك فيكم. آمين وإياك، جزاكم الله. يقول لك أبو الشيخ عمر نخلص نعم نختمها إن شاء الله وبعدين ياخذ راحته. لا نقرأ الزهراوين، أنا الحين اقتنعت بالزهراوين يا شيخ عمر. زين شوف الحمد لله دامت اقتنعت بالزهراوين إن شاء الله. إن شاء الله، لا طموحنا إن شاء الله نتعامل الزهراوين بإذن الله. الفائدة والقبول، الله يبارك فيك أبو حبيب. آمين آمين وإياكم، الله يحفظكم ويرعاكم. الله خير، كتب الله أجرك. آمين وإياكم، الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.